مساء الخير، مساء الأنوار أيها الحضور الكريم، مشاهدين الأعزاء أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم في سهرة اليوم التي تعتبر بمثابة بداية لسلسلة من السهرات التي ستقوم بتنظيمها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بهدف تكريم التراث الثقافي والموسيقي المغربي الأصيل. الليلة سنحتفي بالموسيقى الأندلسية أو موسيقى الآلة التي تعتبر من أهم المعالم التي يزخر بها التراث المغربي، نظراً لما تشتمل عليه من أنغام توارثتها الآباء عن الأجداد ومن معاني سامية يتشبت بها الأبناء والأحفاد ومن آلات عتيقة ما زال العازفون يحافظون عليها كما يحافظون على الطريقة التقليدية التي كان يستعملها أسلافنا في زمن مضى. متميزة ستكون ليلتنا، سنسبح بين الألحان العذبة والأنغام الشجية، وسنستمتع بتراث أدبي زاخر بالأشعار البديعة والكلمات الرفيعة والأقوال العجيبة من زجل وملحون يجمع بين رشاقة المبنى وجلالة المعنى وعمق التفكير وحسن التعبير. سنهيم بداية بانصراف قدام رمل المايا وننتهي بانصراف ميزان قدام العشاق. سيتحفنا بكل هذه الأنغام فرق موسيقية أتتنا من جميع ربوع المملكة، من طنجة، تطوان، البيضاء، فاس، مكناس، تازة، الشاون، مراكش، رباط، سلا والصويرة. 150 عازف ومنشدة ومنشد من خيرة المنشدين، يترأسهم حامل المشعل الأستاذ الفنان محمد بريول. ويعتبر هذا التجمع الفني الأصيل الأول من نوعه من حيث عدد الفنانين، وقد وظفت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية إمكانيات تقنية ضخمة وموارد بشرية هامة لإنجاح هذا الحدث الفني الفريد. أتمنى لكم أيها الحضور الكريم مشاهدينا الأعزاء فرجة ممتعة. Oh, الله.